أهلا بيكم أحبائي المشاهدين من كل مكان في العالم، وهمسة جديدة من همسات ربنا لينا النهاردة، وكلام ربنا لينا في همسة جديدة بعنوان لماذا أعبد الله؟ لماذا أعبد الله؟ هل يا ترى أعبد ربنا عشان بيأكلني ويشربني ويعيشني؟ أعبد ربنا يا ترى عشان خاطر طلعت لقيت اللي قبلية بيقولوا لي هي دي سكة ربنا وأنا كملت في سكة ما اخترتهاش؟ أعبد ربنا ليه؟ سؤال بسأله لكل واحد فينا، يعني لو جيت سألت أي حد في الدنيا بتعبد ربنا يقول لك طبعاً. طب بتعبد ربنا ليه؟ يقول لك يعني حاجة غريبة، سؤال غريب يا أخي. ولو قلت له طب جاوب بتعبد ربنا ليه؟ مش هيعرف يجاوب، يقول لك يعني ربنا لازم أعبده. أنا النهاردة جاي أحكي لك ليه شخص عظيم يعبد، مش أي حد، مش لأن اللي قبلية طلعوا قالوا لي امشي في السكة دي، سكة أنا ما اخترتهاش، لكن عن اقتناع قلبي عميق جاي أحكي لك ازاي وليه الواحد لابد انه يعبد الله الحي الحقيقي. لا يقدر احد ان يخدم سيدين، الله والمال. او خليني اقولها لك بلغة همسة النهاردة، لا يقدر احد ان يعبد الهين، الله والمال. احب اقول لكم ان محبة العالم صنم بيتعبد له الكثيرين، لكن لو عايز تسألني عن عبادة الله أقول لك الترنيمة اللي جاية. بصوا كلمات الترنيمة اللي جاية دي ترنيمة شعبية بسيطة جدا جدا، بحبها من زمان وبرنمها من زمان، والحقيقة كلامها لي وقع على أذني جميل قوي. بيقول: كنت في الماضي أثيم أعيش مع الأشرار، مشيت في طريق أليم وشربت أنا المرار. رنم وقول من قلبك يحق ليك علي يا رب يسوع أني أعيش أتعبد ليك، مش لأني اتولدت في بيت مسيحي، لكن لأنك أنت إلهي اللي يستحق شخصك أنه يعبد وأنه قلبي يكون ليك. مين غيرك افتداني؟ مين غيرك قبلني في نعمته برحمته؟ تعالوا نرنم سوا، وبعدين بعد الترنيمة هحكي لكم على حاجة جميلة. يلا بينا سوا. كنت في الماضي أثيم أعيش مع الأشرار، مشيت في طريق أليم وشربت أنا المرار. وقابلني يسوع محبوبي وطهرني من كل ذنوبي، وقال جاهد واسهر خليك في انتظار، يسوع أنت إلهي لا أعبد سواك، أنت عزي وجاهي أفرحي معاك. وحبتني محبة أبدية ونجيتني من كل خطيئة، خدني وكن في سماك حبيبي يسوع. هناني وقال يا ابني مبروك، مفيش أحزان تاني، ده اسمك مكتوب فوق. يا عزايا أحزان مفيش، يا هنايا في السماء عيش. شكرا لك يا ربي دايما انت شفوق، هيجي الحبيب حسب قول الكتاب في مشهد عجيب، سنخطف عالسحاب وهنلبس أجمل تجاب، وهنجلس في أحلى مكان، وهنفرح في السماء مع كل الأحباب. يسوع أنت إلهي لا أعبد سواك، أنت عزي وجاهي أفرحي معاك، وحبتني محبة أبدية، ونجيتني من كل خطية، وجاي تاني تاخدني وأكون في سماك. يا سلام. يسوع أنت إلهي لا أعبد سواك، أنت عزي وجاهي أفراحي معاك، حبتني محبة أبدية، نجتني من كل خطية. عارفين ماذا يقول الكتاب في يوحنا الأولى 4؟ نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا، نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا. هو صاحب المبادرة في أنه يحبنا، هو اللي يستحق ان احنا نعبده، هو اللي النهاردة يحق لي علينا ان احنا نكون لي بالقلب والنفس والكيان والوجدان. عشان كده مرنم الكلمات اللي جاية بيقول اني احب الرب لا لاربح النعيم ولا لكي انجو من العذاب في الجحيم، لكن احبه لان لي حبه يحلو. يا عارفين طعم الكلام جميل، يعني حبه يحلو. واحد مستمتع وهو بيتكلم عن ربنا وعن محبته. كل الكتاب من تكوينه لرؤياه بيشهد شهادة واحدة عن يسوع المسيح. هقول تاني، كل الكتاب من تكوينه لرؤياه يقول ان الشهادة ليسوع هي روح النبوة. ده كلام في الكتاب. النهاردة اللي يفرح قلبي مش بس انه الرب يسوع الهي، اله حقيقي زي ما كانت بتقول الترنيمه اللي فاتت لا اعبد سواه، لكن هو الوحيد بموته عني انه ينتشلني من اعماق الجب. بصوا في مزمور 40 يقول انتظارا انتظرت الرب فمال الي، سمع صراخي، اصعدني من جب الهلاك، من طين الحمأة، وأقام على صخرة رجلي، ثبت خطواتي وجعل في فمي ترنيمة جديدة. أهو هنا لازم أتعبد ليه، هنا لازم أرنم ليه. إزاي ما رنمش ليه وهو اللي أصعدني من جب الهلاك، وهو اللي طلعني من طين الحمأة؟ كل اللي فيا كان ضياع، كان خطية، كانت ضربة طرية لم تعصر ولم تعصر ولم تلين بالزيت، لكن شكرا لي من كل القلب. يحق لي اني اعبده لانه هو الوحيد اللي انتشلني من خطيتي. كل امور العالم والاشياء التي في العالم، لو تاخدوا بالكم حتى الحاجات اللي بتخلي الانسان يستعبد ليها، اي حاجة، سجاير، مخدرات، الأمور النجسة، كل مادة تخلي الواحد يغوص أكتر ويضيع أكتر. يدوا دايما أول جرعة مثلا في حاجة زي الهيروين يدوها هدية، وهم عارفين كويس جدا جدا أن الجرعة دي هي اللي هتكسبهم بعد كده حتى لو ضحوا بأول واحدة. يحميكم الرب ويحمينا ويعيشنا في خوف اسمه، نتعبد ليه مش زي أمور العالم ولا الأشياء التي في العالم ولا كل ما يصنعه إبليس. حط ده قدامك وحط ده في شعارك، إن التعبد إلى الله هو أروع ما يميز الحياة المسيحية. في المسيح يسوع ينظر إلي الله الآب في كمالات المسيح ويجدني، حتى وأنا مليان نقص وعيوب يجدني أتعبد له بفرح. أدعوك إنك تيجي وترنم معايا الترنيمة الجميلة دي اللي بيتكلم فيها مرنمها عن الرب يسوع ومحبته والتعبد ليه كيف يجب أن يكون. يسوع ذاك الذي من أجلنا أهين كالعبد واحتمل الصليب والهجوع في اللحد، وهو غني عاش في دنيانا كالفقير من أجل أعداء، فهل لذاك من نظير؟ تعالوا نسمع الثانية. إني أحب الرب لا لمرحنا ولا لكي أنجو من العذاب في الجحيم، لكن أحبه لأني حبه يحيي. إني أحب الرب لا لأربح النعيم ولا لكي أنجو من العذاب في الجحيم. إني أحب الرب لا لأربح النعيم ولا لكي أنجو من العذاب في الجحيم، لكن أحبه لأن لي حبه يحلو، وهو الذي من فضله أحبني قبل. لكن أحبه لأن لي حبه يحلو، وهو الذي من فضله أحبني قبل. ذاك الذي من أجلنا كالعبد واحتمل الصليب والهجوع في اللحد، ذاك الذي من أجلنا أهين كالعبد واحتمل الصليب والهجوع في اللحد، وهو غني عاش في دنياه كالفقير من أجل أعداء، فهل لذاك من نظير؟ وهو غني عاش في دنياه كالفقير من أجل أعداء، فهل لذاك من نظير؟ أبعد ذا أعبد من أزال أوزاري لطمع في أجرة أو خوف من نار. أعبد من أزال أوزاري لطمع في أجرة أو خوف من نار. كلا وإنما كما أحبني ربي و كانت صفاته يحبه قلبي كلا وإنما كما أحبني ربي وقد سمت صفاته يحبه قلبي. أبعد ذا أعبد من أزال أوزاري لطمع في أجرة أو خوف من ناري؟ أنا بحب الرب وبعبده مش عشان عايز أدخل السماء ولا خايف من الجحيم، لكن اللي بيعبد الرب يجي ويستمتع بالتعبد ليه. تعالوا النهاردة نفرح أننا نعبد الله الحي الحقيقي، فتجد لنفسك قبول وأنت تعبده. تعال واعبد معايا إلهك، مش على سبيل النمط والعادة، لكن بكل الحب. اعبده من قلب يقدره ويقيمه ويتعبد له إلى يوم مجيء المسيح. ربنا يساعدنا ويحمينا ويدينا نعمة نعيش متمسكين بالإيمان، نتعبد له بقلب مخلص وله كله. بشكركم مرة تانية على إيميلاتكم الجميلة وتعبيراتكم الحلوة المشجعة، بشكركم على كل حاجة بتبعتوها مشجعة ومفرحة، ونفسي لو عندكم أي حاجة تبعتولنا على الإيميل اللي مكتوب قدامكم. ابعتولنا أفكار، ابعتولنا آراء، احنا نرحب بآرائكم. طبعا متشكرين جدا على كلام المدح، بس اللي بندور عليه النهاردة لو عندك فكرة عايز تشارك بيها احنا نفرح جدا جدا انك تشاركنا بيها. اكتب لنا على الايميل اللي قدامك، ولو انت محتاج مساعدة بالتليفون اجابة على اي سؤال بيخطر ببالك او بيشغلك، خصوصا عن موضوع حلقة النهاردة واحنا بنتكلم عن عبادة الله الحي الحقيقي، من فضلك اتصل بينا في اي رقم من الارقام دي واحنا نحب نجاوبك ونرد عليك. ربنا يبارك حياتكم ويبارك لنا في محبتكم، واستنونا الحلقة الجاية في همسة جديدة من همسات.